تفسير الآية 31 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أي بالتأكيد بلا أي شك قد خسر الذين لم يصدقوا بمقابلة الله يوم القيامة لحسابهم على أقوالهم وأفعالهم، حيث يعطي المحسنين كل خير وسعادة في درجات جناته على حسب أعمالهم، ويعاقب المسيئين بكل شر وتعاسة في عذاب ناره على قدر شرورهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. الذين يستبعدون البعث بالأرواح والأجساد بعد موتها وكونها ترابا في قبورها، ولذلك يفعلون في دنياهم ما يريدون من شرور ومفاسد وأضرار لتوهمهم أن لا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. لقد خسروا حتما في الدارين خسارة ما بعدها خسارة، ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث في الدنيا سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالهم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم، إنهم بالقطع سيحرمون بسبب كفرهم السعادة الدنيوية التي وعدها سبحانه أهل الخير في دنياهم، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية السعيدة، ثم قطعا سيحرمون أي خير في الآخرة، بل سيكونون مع المخلدين في عذاب جهنم، لأنهم لا يصدقون بوجودها أصلا، وبالتالي فعلوا كل سوء لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي واستمروا على تكذيبهم هذا وما هم فيه من سوء إلى أن وصلتهم الساعة فجأة وهم غير مستعدين لها لحسابها ولنتائجها. ساعة موتهم ونهاية أجلهم في الدنيا، حيث دخول القبر وبدء الحساب المبدئي، ثم ساعة نهاية الدنيا كلها وقيام يوم القيامة وبعثهم للحساب الختامي، حيث ينالون كل ما يستحقونه من عذاب تام على سوئهم، حينها يقولون نادمين عند رؤيتهم للأهوال يومها في وقت لا ينفع فيه أي ندم، يا حسرتنا، أي يا ندمنا وألمنا الشديد على ما ضيعنا وقصرنا وأهملنا في الحياة الدنيا وفي الاستعداد للحياة الآخرة، حيث كذبنا بوجود الله وآخرته ولم نتبع الإسلام وفعلنا كل شر. قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي وهؤلاء ومن يتشبه بهم يأتون يوم القيامة وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم. وأوزار جمع وزر، والوزر هو الحمل الثقيل، أي سيتحملون نتيجة أقوالهم وأفعالهم الشديدة السوء هذه التي كانوا يفعلونها في دنياهم بذنوب هائلة ثقيلة وبحساب تام ثقيل دقيق كامل دون أي نقصان في أخراهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: ألا ساء ما يزرون، أي ما أسوأ ما يحملون. إنهم سيتحملون نتائج شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم عاجلا في الدنيا، حيث كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم آجلا في الدنيا ثم آجلا في الآخرة، حيث ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم وأخلد. هذا ولفظ ألا في اللغة العربية يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال.